القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا مع العالم الدكتور أحمد الشرباصي في بعض تأملاته الفكرية والإنسانية، يتحدث عمن لا يصبر على إنجاز أموره وطباعه، ما أبعدنا عن الصبر أو ما أبعد الصبر عنا في كثير من الأمور. يطلب الشاب العلم حينا، ثم يضيق صدره بطلب العلم فلا يصبر عليه فينقطع عنه، ويخرج إلى الحياة نصف متعلم، أو بعبارة أخرى نصف جاهل، فلا يكون له في الحياة الفاضلة تاريخ، ويقوم المرء بمحاولة فيفشل فيها أول مرة فلا يصبر ولا يكرر المحاولة مرات ومرات، فلا يكسب إلا الفشل وعدم الوصول، ويتعرض داعي الخير لبعض المتاعب فيضيق بها ولا يصبر عليها، فيترك دعوته ويخلي سبيله ويركن إلى القنوط، ويوسوس الشيطان للرجل بارتكاب الإثم فلا يقاوم ولا يصبر، بل يستجيب ويستسلم ملقيا القيادة أمام الهوى فيوقعه في الردى. عن إحسان المعاملة يقول الدكتور الشرباصي: ها هو ذا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه يخبرنا بأن حلاوة الإيمان توجد حينما نعمر دنيانا بهذه المحبة الشاملة، فمحبة لله وللرسول، ومحبة للناس بلا غرض أو مرض، ومحبة للعقيدة الصحيحة والإيمان السليم. يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فلنطهر أنفسنا بهدي الله وتعليمه، ولنستمسك بشرعة الإحسان على كل حال. ويتحدث الشرباصي عن شيوع المحبة بين الناس وأثرها في أنفسهم، فيقول: إذا شاع هذا الحب بين الناس اطمأنت قلوبهم وسكنت نفوسهم وفاضت ينابيع السعادة من حولهم، فتراهم يكفيهم القليل ولا يزدهيهم الجليل. ختاما يقول الدكتور الشرباصي في نصيحة رائعة: الدين جمال وكمال وطهارة وسمو ونقاء وعلو، فطهروا أجسامكم وثيابكم وقلوبكم وأمعاءكم تكونوا من خيار الأحياء. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.